بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام المياه، من المناسب أن يذكر هذا الباب بعده، لأن المياه تحتاج إلى إناء يحملها، فكما بين أحكام المياه من المناسب أن يذكر أنواع هذه الآنية وما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. فقال رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية جمع أواني، وجمعها المصنف رحمه الله تعالى لاختلافها واختلاف حكم الشرع عليها، فهناك آنية يجوز استعمالها وهناك آنية لا يجوز استعمالها. فقال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الصيغة التي تفيد التحريم؟ فبين رحمه الله تعالى الآنية المحرمة التي لا يجوز استعمالها لأنها محدودة، وأما الآنية التي يجوز استعمالها فهي أكثر، فبدأ بالشيء القليل قبل الكثير، وهذا من فقه رحمه الله تعالى، لأنها منحصرة، آنية محرمة منحصرة. فقال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. في طهارة أي لا يجوز استعمالها في رفع حدث ولا إزالة خبث. رفع حدث كان يأتي بسطل من ذهب أو فضة ويغترف منه ويتوضأ، هذا لا يجوز. أو في رفع خبث كان من هذا يغترف، أو في زماننا مثل ما يسمى بالشطاف أو الإبريق أو نحو ذلك، فهذا لو كان الآن تجد بعضهم قد يستخدم هذه الأمور في من الذهب والفضة، هذا لا يجوز. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال: ولا غيرها، لا يجوز استعمالها في الطهارة ولا يجوز استعمالها في غير الطهارة، مثل ماذا؟ كالأكل والشرب، كالأكل والشرب والزينة. الأكل والشرب مثل ما يحصل عند بيوت بعض الأثرياء، تجد فيها طبق أطباق من الذهب والفضة، أو الملاعق، أو ما يسمى بالشوك، أو الصنابير المياه التي تغسل لهم، أو الزينة كالأقلام، أو بما يسمى هذا الكبك، أو الأزارير هذه، أو غيرها، هذا كله لا يجوز، لا يجوز استخدام. والساعات أيضا للرجال لا يجوز. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نسيت أمرا ولم ينبهني عليه أحد، وهي أحاديث الباب. نسيتهم ليش؟ طيب، أحاديث الباب أربعة أحاديث: حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وهو حديثنا هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد، سيأتي معنا. والحديث الثالث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غير الحديث. والحديث الأخير حديث أنس في البخاري، وفيه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذه أربعة حديث تعتبر عمدة أحاديث باب المياه. قال رحم الله تعالى: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، حديث متفق عليه. هذا طبعا هذا مما ميز كتاب المصنف رحمه الله تعالى، أنه يستدل بالأحاديث كما ذكرنا في الدرس الماضي. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب والأكل في صحاف الذهب والفضة. طيب، ما وجه هذا في باب الآنية؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن الشرب والأكل وهما من باب الضروريات أو الحاجيات، من باب أولى أن يحرم ما كان من التحسينيات والترفه والكمالات، لا يجوز، لأنه لا يعقل أن نقول للناس وهم محتاجون إلى الطعام والشراب لا تأكل في آنية الذهب والفضة، ثم بعد ذلك نقول له استمتع به في قلمك أو ساعتك أو نحو ذلك، هذا لا يعقل. فهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. واضح يا مشايخ؟ طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وحكم المضبب به ما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. طيب، طبعا النهي هنا يا إخوان للتحريم، وهذا ليس فقط تحريم، بل هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ودل على ذلك النص الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد، وتعرفون أن ضابط الكبيرة كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو مقت أو نحو ذلك، فهذا وعيد شديد. فهذا يدل على نسأل الله السلام والعافية على كونها كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وحكم المضبب به ما حكمهما، أي أن حكم الذهب والفضة يشمل ما إذا كان الإناء كاملا من الذهب والفضة، أو كان مموها، أو كان فيه بعض عروق الذهب والفضة، أو كان مضببا مطلقا بدون حاجة، فهذا كله لا يجوز، أو كان مطليا أيضا كذلك لا يجوز. الآن بعض الساعات أو بعض الأساور أو ما يفعله الآن بعض السفهاء عندما يطلي سيارته ويطليها بالذهب، هذا كله لا يجوز. أو بعض الجوالات التي انتشرت الآن تجد الجوال مطلي بالذهب، هذا أيضا لا يجوز، كله من الاستعمال المنهي عنه. طيب، استثنى قال هنا: حكمهما حكم المضبب بهما حكمهما إلا، استثنى وهي الضبة. ذكر العلماء 6 شروط حتى نقول بالجواز. ما هي الشروط هذه؟ أولا أن تكون ضبة، يعني شيء، لا، الضبة محل الشرخ، عرفت؟ أن تكون ضبة. الشرط الثاني أن تكون من فضة. الشرط الثالث أن تكون يسيرة. الشرط الرابع أن تكون لحاجة. الشرط الخامس أن لا يوجد البديل، فلو كان هناك نحاس أو حديد أو من الخشب نفسه يقوم مقامه أو الزجاج من الأشياء المباحة، فإذا لم يوجد هذه ولم يوجد إلا الفضة، فهذا ذكر بعض العلماء أن لا يوجد بديل. الشرط الأخير وهذا فيه يعني كلام، اللي هو أن لا يباشر بفمه مكان اللحمة هذه. طيب، تفضل. قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. لحظة، ويجوز ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال غواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، الحديد، الخشب، الزجاج، المعادن، حتى الثمينة. لو أن رجلا استعمل آنية من الألماس أو استعمل آنية من جوهر ثمين، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وجهان لأهل العلم. بعض العلماء قال أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن العلة عنده الثمنية، إذا كان شيئا باهظ الثمن ففيه كسر ل عفوا قالوا إذا كانت العلة هي كسر قلوب الفقراء فيستوي في ذلك الذهب والفضة وغيره من المعادن. وإذا كانت العلة هي الثمنية اللي هو الذهب والفضة فيقتصر الحكم عليها، فغيره لا يشمله، كالألماس والسمول البلاتينيوم أظن، وهو البلاتينيوم يعتبر ذهب أبيض. هاي مشايخ، ها عموما أي شيء غير الذهب والفضة يجوز استخدامه حتى ولو كان ثمينا، بل هذا أحيانا قد يكون الفقراء لا ينتبهون لهذا الأمر، هو لا يعلم أن هناك شيء ثمين إلا الذهب والفضة، وربما لو أعطيته قطعة من الألماس ربما لا يحسن، فلا يوجد فيها كسر لخاطره أي ما كان. ف يعني يتورع الإنسان عن استعمال مثل هذه الأواني، لكن من ناحية الجواز نعم يجوز. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها كالتجمل بها وبيعها ونحو ذلك، والأصل الانتفاع بما خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الحج سخر لكم ما في الأرض، وفي الآية الأخرى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. طيب، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. عندنا الكفار الآن أيها الأحبة عندهم أواني وثياب، نأخذها بالتفصيل ونذكر ما تيسر من الإيرادات على هذه المسألة. الكفار أوانيهم لا تخلو من أحوال، إما أن تكون الأواني جديدة مثل الآن ما يصدر لدينا الآن من الصين وغيرها من هذه الدول، الأواني التي تأتينا جديدة فهذه يجوز استخدامها مباشرة ولا يجب غسلها لأنها جديدة. وأما الأواني المستعملة فهذا فيها تفصيل عند العلماء، من العلماء من قال أنه لا تستعمل مطلقا، ومنهم قال أنها يفصل فيها فينظر إذا كان غالب أكلهم الخنزير وشرب الخمر فإنها تغسل. ويمكن البعض الآن يستغرب يقول لماذا الفقهاء يذكرون هذه المسألة؟ طب هي المسألة بسيطة، أنا أخذ السطو وأغسله وانتهى الخلاف. إيه، لأن الماء متيسر في زماننا الآن صح، لكن كان في القديم تعرفون المرأة التي المشركة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الجيش وكانوا عطشا، بلغ بهم العطش الشيء الشديد، فوجدوا امرأة ومعها مزادتين من الماء، فجاء أحد الصحابة وقال لها من أين يعني هذا الماء؟ قالت من مكان بعيد، ومسكت المزادتين تخشى يعني أنها هي مشركة ولا تعرف لا النبي ولا الصحابة، فقال يعني أقرب من أين جئتي؟ من أقرب مكان؟ قالت أقرب مكان مسيرة يوم وليلة. مسيرة يوم وليلة يعني قرابة كم؟ قرابة 70 كيلو من أجل أن تستقي، من أجل أن تستقي لقومها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحضار المرأة والمزادتين، فلما أحضرت المرأة، الآن المرأة غريبة وتخشى وخافت على هذا، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على فم الآنية، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، مسح على فم الآنية ثم صب الجيش بأكمله وشربوا وملأوا مزاداتهم، ثم رد مزادتين المرأة، قال أما تعلمين أني لأننا لم نرزع من مزادتيك شيئا، يعني ما قص من مزادتك، هذه رد أرجعناها. فرجعت إلى قومها وقالت هذا الرجل إما أنه ساحر وإما أنه نبي، فأسلمت وأسلم قومها. طيب، وجه الشاهد من هذه القصة والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مزادة المرأة وهي مشركة، فهذا يدل على إذا كانت لا تستخدم في شرب الخمر أو النجاسات فلا يجب غسلها. وعمدة هذه المسألة حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آنية الكفار فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، هذه إذا كانت الأواني بهذا الشكل. الثياب نفس الحكم، إذا كانت الثياب جديدة لا يجب غسلها، وإذا كانت الثياب مستعملة ففي تفصيل عند العلماء، هل الثياب مما تلي العورة أو لا تلي العورة؟ فإن كانت مما يلي العورة فالغالب أنهم لا يتحرزون عن غسل النجاسات فيجب غسلها من أجل إزالة النجاسة، وإن كان إن كانت لا تلي العورة كالعمامة ونحو ذلك فلا يجب غسلها. واضح؟ قال ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمت نجاستها قطعا أنها ستغسل. تفضل. قال المؤلف رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر. قال رحمه الله تعالى وصوف الميتة وشعرها طاهر. الآن البهيمة الله عز وجل امتن على عباده للصوفي والوبر والشعر. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن المعلوم أن الأصواف والأوبار والأشعار تقص وتجز في حال حياة البهيمة. الآن الشاة يحلق ما عليها من صوف ثم بعد ذلك ينتج آخر ويجز وهكذا حتى يستفاد منها بأكبر قدر منها. هذا الشعر يعتبر جزءا من الشاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أبين من حي فهو كميتته. ومعلوم أننا إذا قطعنا قطعة من هذه الشاة وهي حية أخذنا الفخذ، مثلا عندنا شاة ولا نريد أن نأكلها كاملة، قلنا اليوم نأخذ الرجل ولحمناها، ثم بعد أسبوع أخذنا القدم، ثم بعد يجوز يا شيخ؟ ما يجوز، لأنها ميتة تعتبر، صح ولا لا؟ ميتة. لكن الشعر أخذنا منها هذا الشعر هذا الأسبوع، وبعد أسبوع قصصنا الشعر مرة أخرى، يجوز؟ نعم يجوز، لأن الله امتنى وهذا الشعر يؤخذ في حال الحياة. لماذا؟ لأن الشعر لا تحله الحياة، بمعنى أنه لا تسري فيه الروح، فبالتالي يجوز. طيب هذا إذا كانت في حال الحياة. في حال الموت إذا ماتت هل يستفاد منها؟ أيضا يستفاد، فالحكم فيها كحال الحياة. هذا إذا كانت طاهرة في حال الحياة، يعني الميتة هذه. طيب أكمل. قال المؤلف رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس على مذهب الحنابلة. الآن أيها الأحبة، عندنا الحيوانات على نوعين: حيوانات يؤكل لحمها، وحيوانات لا يؤكل لحمها. التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم ونحوها والنعام، هذه الحيوانات تؤكل لحمها. طيب هذه جلدها، عفوا أخذ القسم الثاني، وحيوانات لا يؤكل لحمها مثل ماذا؟ كالحمر الأهلية، السباع، هذه لا يجوز أكل لحمها. إذن عندنا نوعين. طيب ناتي عند النوع الأول. عندنا النوع الأول الحيوانات التي يؤكل لحمها إذا ماتت. بقرة ماتت حتف نفسها لم تذكى، هذا الجلد نريد أن نستفيد من جلدها، هل يجوز؟ على مذهب الحنابلة قالوا أنه لا يجوز. طيب هل هي مأكولة اللحم؟ قالوا نعم، وإن كانت مأكولة اللحم. طيب إن كان غير مأكول اللحم هل يجوز أن نستفيد؟ من باب أولى. ولهذا ما تجده الآن البعض يعلق على بيته أو على جدار بيته جلد النمر أو جلد الأسد أو جلد الذئب ورأسه، كل ذلك لا يجوز لأنه يعتبر نجس. هذا النجس من وجهين: أولا كونه ميتة، وعلى القول بأن السباع نجسة، فهو قد، وأضف إلى ذلك أمرا محظورا ثالثا وهو من باب التصوير وإدخال ذوات الأرواح في بيته، ظلمات بعضها فوق بعض. تفضل. الأحذية من جلد الثعبان هذا سيأتينا في كتاب الأطعمة، لا تستعجلوا، وهي هل يجوز أكل الحية أو لا؟ واضح؟ هي مسألة طويلة، فالذين قالوا بالمنع وإلحاقها بذلك قالوا أن الحية ذات ناب، وطيب بعض الحياة ما لها ناب، قالوا لأنها تستخبث وليست من أكل العرب وأنها تأكل الميتات، هذا سيأتينا في كتاب الأطعمة. ومن استعجل الشيء قبل أوانه إن شاء الله ما تعاقب إن شاء الله. طيب وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ، الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا على مذهب الحنابلة كما ذكرنا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث أولا فيه ضعف وحديث مضطرب، وحتى على القول بصحته لا يعارض ما هو أصح منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت لديهم شاة فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ وفي الحديث الآخر إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب يعني الجلد إذا دبغ. وهذا كل الكلام يدور في ماذا؟ في المأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم دبغ أو لم يدبغ فإنه نجس. طيب تفضل يا شيخ. وكذلك عظامها، وكذلك عظامها عظام الميتة نجسة. لماذا نجسة؟ لأنها تحلها الحياة، قد قال الله سبحانه وتعالى قل من يحيي العظام وهي رميم، فهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن العظام فيها الروح، وكل شيء فيه الروح يعني يعتبر نجسا إذا مات حتف نفسه، ويعتبر نجسا إذا مات حتف نفسه. لكن بعض العلماء استثنى من العظام جواز الانتفاع بها للضرورة، حتى أن بعض مشايخنا ذكر بعض النظم في هذا يقول وجاز الانتفاع بالأنجاس فيه، يعني يجوز الانتفاع، وجاز الانتفاع بالأنجاس فيه مسائل النظم، مسائل النظم بعدها بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغ ولحمها للاضطرار صوغ وشحمها تدهن به البكرة عظامها تصفى بها الفضة. فإذا يجوز الانتفاع من العظام في إذا احتاج لها في تصفية الفضة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. طيب هذا من الكليات، وهذا انتبه لها، هذه ربما من الكليات الأولى التي يذكرها المصنف وستمر معنا في كتاب العمدة كثيرا. وطيب وجيد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الكليات وتفيدك، لأنها تندرج تحت مسائل كثيرة. عندما تحفظ كل ميتة نجسة إلا الآدمي والحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، وأن تعرف الأصول في كل باب، هذه تسهل عليك الفقه. مثلا عندنا الأصل في البيوع ماذا؟ الأصل في البيوع الحل، والأصل في الأبضاع، الأبضاع يعني الفروج، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في العبادات التوقيف، وهكذا. عندما تعرف هذه الأمور فإذا جاءت مسألة إما ترجع للأصل وإما تعرف ما خرج عن هذا الأصل من الاستثناءات، وهذا سيفيدك. في كتاب رسالة اسمها الكليات في الفقه الحنبلي، كتيب صغير جمع تقريبا 100 و150 كلية، سماه الكتاب الكليات في المذهب الحنبلي. تفضل يا شيخ. قال وكل ميتة نجسة، كل ميتة حتى لو كانت من مأكول اللحم فهي نجسة، فالإبل والبقر والغنم والطيور والصقور والنمور والأسود كلها لو ماتت حتف نفسها فهي نجسة، واستثنى من ذلك الآدمي. الآدمي يشمل ذلك المسلم والكافر. أما المسلم لورود النص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، وأما الكافر فلدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وهذا من تكريمه، هو من بني آدم وإن كان كافرا بالله، لكنه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت به جنازة يهودي قام قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ وهذا من احترام الآدمية الموجودة عند في خلق الله عز وجل. نعم تفضل. هذا الاستثناء الأول للآدم. الاستثناء الثاني وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. طيب الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون حيوانا بريا فهذا ميتته نجسة كله، ميتته حيوان البر كله نجسة، وإما أن يكون من حيوان البحر فهذه ميتته طاهرة وجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والنوع الثالث من الحيوانات هو ما كان مشتركا بين البر والبحر، وهو ما يسمى بالحيوان البرمائي، فهذا ينظر فيه إذا كان غالب عيشه في البر أخذ حكم البر حيوانات البرية، وإن كان غالب عيشه البحر أخذ حكم الحيوانات البحرية. ما كان غالب عيشه في البر مثل ماذا؟ ها؟ تحتاجون إلى كتاب مهم جدا حقيقة، وهذا كتاب أنا استفدت منه كثير، وهو كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى، مؤلفه الإمام نجم الدين الدميري. هذا الإمام الدميري إن كان منكم أحد من الشافعية، وهو صاحب كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج، منهاج الإمام النووي، منهاج الطالبين، له كتاب أخذ الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كل حيوان يخطر على بالك ذكر هذا الحيوان وما يتعلق من بأسمائه وصفاته والآيات الدالة عليه والأحاديث وأشعار العرب والحكم والأمثال وما يستفاد منه في الطب وأحكامه الفقهية وجواز أكله وتربيته وما يتعلق حتى إذا رأيته في المنام وما تعبير الرؤية إذا رأيت ذلك الحيوان في المنام. كتاب عظيم جدا، وكتاب من 4 مجلدات إن أردت الفائدة من ذلك. ما ذكره هنا قال حيوان الماء الذي غالب عيشه في الماء كالسرطان. تعرفون السرطان؟ هذا غالب عيشه في الماء لكنه يعتبر يعيش في البر، فهذا يأخذ حكم حيوانات الماء. أو غالب عيشه في البر كالسلحفاة، غالب عيشها في البر. وبعضهم جعل ضابط آخر وهو البيض، أين يبيض؟ فإن كان يبيض في الماء فهو حيوان بحري، وإن كان يبيض فيه. فائدة معرفة هذا هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، فإن قلنا من جواز من حيوان البحر يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الضرور ماؤه الحل ميتته، مثل السمك والحوت، فتحليله صلى الله عليه وسلم يدل على طهارته، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء يعني حلالا ولا يجوز أكله. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. هذا الاستثناء الثالث، وما لا نفس له سائلة، أي ما لا دم، النفس هنا بمعنى الدم، أي ما له ليس له دم يسيل، مثل الجراد هذا ليس له دم يسيل، مثل الذباب، مثل الصراصير وغيرها من الحشرات، هذه ليس لها. طيب، عندما نقول أنها ليست بنجسة لا يعني جواز أكلها، فالطهارة وحدها لا تستلزم جواز الأكل، لأنه قد يكون الشيء طاهرا لكنه مما استقذرته العرب واستخبثته فلا يجوز أكله، وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة. طيب، قال: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. فإذا تولد من النجاسات فيعتبر نجسا، مثل عزكم الله الصراصير، هذه تعرفون الصرصور إذا خرج من تعرفوه يا شيخ ولا لا؟ ما تعرفه؟ ما اسمه؟ تعرفه يا شيخ؟ ها تعرفه؟ ما اسمه؟ أعطيه. عندكم كثير. طيب، هذا ارجع للكتاب عرفته. هذا لا يجوز إذا لأنه مستخبث، فإذا كان متولدا من النجاسات فيعتبر نجسا، وإذا خرج أكرمكم الله عزكم الله من القدر والنجاسة والمجاري الآن في زماننا فهذا يعتبر نجس. لكن الأشياء التي لا نفس لها سائلة كالذباب مثلا هذا لا يعتبر نجسا، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. غمس هذا الذباب يدل على طهارته، لأنه لا يجوز غمس النجاسة في الإناء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر الميتتان ما هما؟ السمك والجراد. وقاس العلماء على ذلك كل ما لا نفس له سائلة. من ذلك ما يتولد من الطاهر كالسوس. السوس الآن وهو الصغير الذي يأتي في الأرز والحب ونحو ذلك تجد في بعض أو التمر أحيانا، هذا لا يعني أنه نجس هذا الطعام، إنما هو متولد منه فيعتبر طاهرا. وأيضا هذا يفتح باب الوسوسة، وهذه قصة نختم بها المحاضرة أو الدرس. وهو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت فيما يقول عن نفسي أنه كان يدخل إلى الخلاء، ثم يأتي الذباب فيقع الذباب على النجاسة، ثم تطير فتأتي على ثوبي، فكان يغسل ثوبه. قال: حتى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ذلك يقع على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركته. فأحيانا شدة التورع تفتح باب الوسوسة عند الإنسان. فائدة معرفة هذه أنه ما لا نفس له سائلة، هل هي طاهرة أو نجسة؟ لو أن مثلا من هذه الحشرات كخنفساء أو نحو ذلك مرت على الثوب، هل الثوب تنجس أو لا؟ وهذا لا يسلم منه أحد. فلو أنك غسلت كل ثوب مرت عليه حشرة لما انتهيت. واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.